صحبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث هو من الأحاديث القدسية، ويقال الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والحديث القدسي ليس له أحكام القرآن، فلا يشترط فيه الطهارة عند القراءة أو مسح، وكذلك لا يتعبد لله عز وجل بتلاوته، وكذلك لا تصح الصلاة به داخل، أو لا تصح القراءة به داخل الصلاة، وإن كان كل من القرآن ومن الحديث القدسي كلهما مرويان عن الله عز وجل. الله يقول هنا: يا ابن آدم، ونسب الإنسان إلى أبيه الأول، وهذا يعطينا أن الناس كلهم مرجعهم إلى آدم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم يرجعون لآدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وجاءت المناداة بابن آدم. ربما نقول العلة في ذلك لأن آدم عليه الصلاة والسلام استجاب لربه وآب إليه وتاب ورجع. ألم يذكر الله تعالى عن آدم أنه عصى ربه فغوى ثم اجتباه، فكان نتيجتها أن الله غفر له سبحانه وتعالى. وذكر الناس بآدم كذلك لأن آدم خلق للعبودية، فأنتم يجب أن تكونوا كمثله. نحن أولاد عبد لله عز وجل، فلا بد أن نسير على طريق آبائنا في العبودية والاستقامة على دين الله عز وجل. وكذلك ربما نقول ذكر ابن آدم هنا ثالثا لأن آدم أخطأ وعصى ثم تاب، وهنا جاء بعده: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. كأنه يقال: آدم عصى ثم تاب، فكنت أبيك كلما وقع في زلة أو معصية تبت إليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث يعتبر من أحاديث الوعد وليس من أحاديث الوعيد، وهذا الحديث تستدل به من المرجئة. غالبا أحاديث الوعد هي عمدة المرجئة في مقالاتهم وفي معتقداتهم، ولهذا شاعر المرجئة لما قال: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، فيقولك هذا الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض، يعني مقصود بالقراب يعني الملء، يعني لو جئتني بملء الأرض كلها سيئات وذنوب لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني أن الله يغفر لك. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة مسائل. الأول أو الأولى أن من طبيعة البشر أنهم يذنبون، وليس عندنا ثمة شخص معصوم من الذنب والخطأ، واضح؟ نعم. يعني بمعنى أنه لا بد من الذنب والخطأ. فآدم وأبونا أخطأ ونحن نكون كمثل، بل إن الله جعل من طبيعة البشر لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيغفر الله، لكن بشرط إذا أذنبت فتب ولا تكن من إذن ممن إذا أذنب أصر أو أذنب ظن بأنه لم يقع منه شيء، كما قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الأمر الثاني كذلك نستفيد أن الإنسان مهما كانت ذنوبه فلا يعني أنه لا يتوب، ولا يعني كذلك أنه لا يؤوب إلى ربه ويرجع، بل طبيعة البشر يذنب والواجب أن يرجع، وكأنه يقال مهما كانت ذنوبك فلا تيأس من روح الله، لا تيأس. بعض الأحبة يقع في ذنب وذنب وذنب ثم يقول لك ما في ذنب على وجه الأرض إلا قد فعلت، هل ستجد لي توبة؟ لماذا؟ هذا الحديث هو من أحاديث الوعد التي تبشر، وهذه تبشر من وقع في الذنوب والمعاصي أن الواجب عليه أن يرجع إلى ربه. ويعطينا مسألة لطيفة أيها الإخوة، عندما قال لا تشركوا بي، نأخذ منها فوائد هذه اللحظة. عندنا مسألة وهذه نبهنا عليها أيها الإخوة، كل ذنب فإن صاحبه مستحق للعقوبة، كل ذنب فإن صاحبه مستحق للعقوبة، ما في ذنب ما يستحق صاحبه، زنى، سرق، نظر، سمع، شرب خمر، اغتاب، عق والداه إلى غير ذلك من الذنوب، فإن صاحبه مستحق للعقوبة.